جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائر يسأل في أن في بلاده يذهبون مذهب الجهر بالصلاة، فهل يجهر بها إذا أمهم أو يسلك السنة؟ السنة إذا عرفت لا يقال يجهر أو يسلك السنة. السنة لو عرفت ما في خيار، لكن بعض الناس يقول نفعل أو السنة. السنة إذا ثبتت ما هناك نزاع بين أهل العلم، لكن يبقى بعد ذلك هل السنة الجهر أو عدم الجهر، لأن بعض الأئمة ومنهم الإمام الشافعي وهو إمام جليل وهو الذي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي يرى الجهر. فعلى كل حال الذي يظهر من السنة مع وجود الخلاف هو عدم الجهر بها، ولكن لا ينبغي أن نقطع دائما نقول السنة أو كذا، هذه مسألة مختلف فيها ويجب إنصاف العلماء. السنة مختلف فيها، وإلا لو عرفت السنة ما تركت لقول أحد. فالذي يظهر والله أعلم من السنة هو عدم الجهر بها، هو قراءتها مع عدم الجهر. نعم. وفي بلاده ماذا يفعل إذا نعم. كان الناس يعني على مذهب الشافعي رحمه الله، إذا كان في بلد وكان هذا يحدث فتنة للناس فلا ينبغي للإنسان أن يشد في مسألة خلافية بين أهل العلم، بحيث لو خالف ما عليه الناس وما ساد في الناس أنه يسبب فتنة للناس. فإن الإنسان ينبغي له أن يسلك مسالك العلماء في عدم تنفير الناس وعدم إحداث شيء يحدث فتنة للناس، لكن إذا جهر بها تباعا لبعض العلماء ورأى أن الأمر في هذا واسع فإنه ينبه الناس بعد ذلك للسنة. وأما إذا كان يقطع لأن هذه ليست من السنة وهو على علم بذلك، فإنه ليس له أن يترك السنة لفعل أحد إلا أن يكون له في ذلك مندوحة، وهو أن يترتب على ذلك ضرر فيكون من باب ارتكاب أخف الضررين. لكن الأمر محتمل لوجود الخلاف بين أهل العلم وله سلف من ذلك، فقد لا يحصل بذلك القطع، خصوصا أن بعض من تكلم في هذا قال أنه حصل لأنس رضي الله عنه الشك في هذا، وأنه سئل عن هذا فحصل له شك وتردد. وعلى هذا فيكون الأمر محتمل، وإن كان الراجح الذي يعني عليه المحققون هو أن السنة هو ترك الجهر بالبسملة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائر يسأل عن حكم ترك سجود السهو الواجب عمدا، هل تبطل الصلاة به أو لا؟ نعم، بعض من يرى أنه سنة فإنه لا يرى أن الصلاة تبطل بذلك كالإمام الشافعي، والإمام مالك يفرق، إذا قول إذا كان عن نقص سجود لنقص فإنه تبطل به الصلاة. فمنهم من يرى أن السجود هذا أول مختلف في حكمه هل هو واجب أو أنه مستحب، وكذلك في قول بعض المحققين كما تقدم نقله، منهم من يفرق بين النقص أو الإخلال في الأركان الفعلية أو القولية. فإذا كان هذا يتعلق بركن فعلي ويرى بعض العلماء وهذا الذي عليه الأكثر أنه واجب، فينبغي ويجب عليه أن يسجد للسهو. نعم. جزاكم الله خيرا. سائر يقول أن هناك حديثا عاما في موضع السجود لفظه لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، فكيف الجمع بين هذا الحديث وبين ما ورد؟ الذي دلت عليه الحديث والذي يظهر أن السجود للسهو أنه إذا تكرر أكثر من مرة أنه يكفي أن يسجد سجدة واحدة، والذي يدل على هذا ما تقدم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين، ومعلوم أن في ذلك من الأركان الكثير، ومع هذا سجد سجدتين. فإذا حصل أكثر من خطأ أو إخلال بشيء من الأركان فإنه يسجد سجدتين، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي دلت عليه الأدلة. شيخنا، والجمع بينه وبين حديث ابن بحينة. نعم. الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن بحينة الذي فيه أن السجود قبل السلام وهنا بعدما يسلم. كما تقدم أن يعني هذا على اختلاف بين أهل العلم، منهم من يرى التفصيل في ذلك تبعا لما يكون من النقص أو الزيادة، ومنهم من يرى أن التفصيل في ذلك تبعا للنسخ من عدمه. وهذا التفصيل الذي سلكه العلماء وحاول الجمع فيه بين الأدلة مرجعه إلى هذا، منهم من يفرق بين النقص والزيادة، وأيضا اختلفوا هل النقص يكون السجود له قبل أو بعد. ومنهم من يرى أن الأمر واسع على الخلاف المتقدم الذي نقلته لكم. نعم جزاكم الله خيرا. حديث إذا استتم قائما فلا يرجع، الاستدلال به على مسألة أنه إذا قام فلا يرجع مطلقا، حديث فيه إذا استتم قائما فلا يرجع. نعم إذا استتم قائما وشرع في القراءة فلا يرجع، وأما قبل ذلك فهو مخير، وبعض العلماء يرى أنه إذا استتم قائما فإنه لا يرجع مطلقا، ولكن هذا قول لبعض الفقهاء أنه إذا لم يشرع في القراءة أنه مخير والاستمرار أولى. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن الرد على من يقول إن الله قدر على أقوام دخول النار وأفعالهم مخلوقة منه، فكيف يعذبهم بذلك؟ الله عز وجل أعطى العباد المشيئة، قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأعطى الله عز وجل العباد المشيئة على الطاعة والمعصية، وكلنا الآن يعلم أن الإنسان يستطيع أن يفعل أو يترك. نعم لا يوفق دائما، وهذا دليل على أنه ليس له قدرة تامة على فعله، وهذا هو القول الحق الذي عليه أهل السنة أن الإنسان ليس له قدرة تامة على فعله كما يقول القدرية، وليس هو مجبور جبرا كاملا على فعله كما يقول جبرية، وإنما له إرادة ومشيئة، فإذا وافقت إرادته إرادة الله عز وجل مضت، وإذا خالفت إرادة الله ماضية وإرادة العبد قاصرة. ولكن الله بحكمته أعطى الكثير من الناس في أغلب الأحوال القدرة على الطاعة والمعصية، وقد يكون بلطفه يمنع المطيع من المعصية يعني عصمة، وقد ييسر للمخذول والمقصر المعصية وذلك عدلا، هذا قد يحصل، ولكن كثير من الناس أنه يعطى القدرة على هذا وهذا فيطيع ويعصي. وسبب الإشكال في هذه المسألة أن هذا مرجعه إلى القياس الفاسد، وهو أن بعض الناس يقول إذا قدر الله مقادير الناس وقدر مقادير أهل الجنة والنار ومن يدخل الجنة ومن يدخل النار، يقول كيف إذا قدر وكتب هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ثم بعد ذلك خلقهم وأمرهم يدخلهم الجنة بناء على التقدير السابق، فهذا سببه أن بعض الناس يظن أن علم الله كعلم المخلوق، سواء يعني صرح بهذا أو لم يصرح، فالمخلوق الآن قبل أن يحصل الشيء لا يدري عن العواقب، وأما رب العالمين فهو يعلم العواقب ويعلم قبل أن يخلق المخلوقات وقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أنه ستوجد هذه الخليقة ويوجد فلان ابن فلان وتأتيه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ويطيع ويعصي في يوم كذا وفي ساعة كذا، وما سيفضي إليه نهاية هذا العبد من سعادة أو شقاوة، فإن الله كتب بناء على علم السابق أنه في الجنة أم في النار، وليس الكتابة أن الله كتبهم في الجنة والنار ثم سلبهم الإرادة وجعل كل إنسان يسير بحسب ما قدر الله له من غير اختيار للعبد في سلوك الطاعة أو المعصية، بل كل يفضي إلى ما قدر الله له، لكن التقدير بناء على علم الله السابق بالخواتيم وما سيكون عليه الناس، لأن علم الله بالأشياء قبل وجودها كعلمه بها عند وجودها، يعلم ما الذي سيحصل منا الآن مقدر، ولهذا الله عز وجل لا يجازي العبد على أمر يعلم أنه سيحصل منه حتى يحصل، فهو لم يدخلهم الجنة والنار قبل يوم القيامة أو قبل أن تنقضي أعمارهم أنه يعلم ذلك، وإنما أدخلهم الجنة والنار بعد أن ختمت أعمالهم وتبين بواقع حالهم مع علم الله بذلك قبل وجودهم أنهم من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة. وهذا يضرب له مثل، ولله المثل الأعلى، في أن المثل الأعلى يضرب لله عز وجل، وهو كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. قل لو أن مدرسا من المدرسين قدر بناء على علمه بطلابه من سينجح ومن سيرسب، ثم خرج قائمتين، قائمة بالناجحين وقائمة بالمخفقين الراسبين، ثم قدم لهم الأسئلة ثم مكنهم من الإجابة ولم يظلمهم، ودرسهم سويا وبين لهم العلم ولم يحابي أحدا، ثم أعطاهم الأسئلة ولم يظلمهم، ثم مكنهم من الإجابة فجاءت إجاباتهم، ثم كان التصحيح بعدل وإنصاف، ثم خرجت الإجابة موافقة لتقدير المدرس. فهل هذا المدرس ممدوح أو مذموم؟ هذا ممدوح، وهذا بخلاف لو أن مدرسا آخر قدر فلم توافق النتيجة التقديرة، يقال أن هذا ليس له خبرة بطلابه، لكن هذا جمع بين العلم وبين الخبرة بالطلاب وبين حسن التقدير. فهذا في المخلوق الذي لا يعلم العواقب، فكيف برب العالمين الذي يعلم العواقب؟ ولهذا تقدير الله عز وجل لأهل الجنة والنار ليس تقديرا ظنيا كما يحصل للمخلوق، وإنما هو تقدير بناء على علمه السابق اليقيني الذي يعلم الله عز وجل أن فلان يطيع ويعصي، فكتب هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار، وذلك بعد أن أرسل إليهم الرسل وأعطاهم العقول وأراهم العبر في الدنيا في حال المطيعين وحال العاصين، إلى أن يمهل الله عز وجل الواحد منهم 60-70 سنة ولربما كان أقل أو أكثر، يموت على ما يموت عليه ثم يجازيهم بأعمالهم. فمن كفر أدخله الله النار، ومن أطاع ووحد الله عز وجل وأطاع الله أدخله الله الجنة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم الاشتراك في المسابقات وأخذ الكوبونات الخاصة بجوائزها كالسيارات وخلافها مما هو منتشر لا سيما في المولات. أي مسابقات؟ ومسابقات فيها تفصيل كبير. التي يحصل على الكوبون مقابل شرائه من لا، إذا كانت مسابقات مبناها على كوبون يعني يحصل عليه الإنسان ثم يسحب عليه ويقال فاز فلان ولم يفز فلان، فهذا لا ينبغي، وهذا قد يكون من أنواع الميسر، وإنما المسابقات التي يبذل فيها جهد بحيث يقال مسابقة في مثلا كتابة بحث أو تأليف كتاب أو إجابة على أسئلة، تطرح الأسئلة ويقال من أجاب إجابة صحيحة يعطى جائزة، فيكثر المجيبون فيقرع بينهم، فمن وافق القرعة يعطى جائزة، هذا لا بأس. أما أن يكون هذا من غير سبب وإنما تأخذ أرقام ثم بعد ذلك تعطى جوائز لهؤلاء ويكون أيضا مقابل هذه الأرقام أنه يدفع يعني رسوم، هذا يكون من أنواع الميسر المحرم، ولهذا أفتى العلماء بأن هذه الصور لا تجوز. أما المسابقات التي يبذل فيها جهد إذا صلحت النية لله عز وجل وكتب كتابا أو حفظ القرآن أو حفظ السنة يبتغي الأجر عند الله، ثم قدمت مكافآت لأفضل من حفظ ولأفضل من قرأ وجود، فهذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. هل في الروضة مواضع تفضل الصلاة فيها كالمحراب وغيره؟ ليس في الروضة مكان يخص دون غيره، وإن كانت الروضة تخص دون غيرها، أما أماكن في الروضة كالصلاة عند المحراب فإن هذه من البدعة، قصد مكان يصلي فيه كالمحراب أو في مكان معين أو عند سارية هذه من البدع. الأصل في الروضة أنه دل الحديث على أنها روضة من رياض الجنة، وإذا عبد الله فيها بصلاة أو قراءة فإن العلماء ذكروا أن العبادة تشرف بشرف المكان والزمان، وأما أن يخصص مكان منها بالعبادة هذا لم يرد فيه شيء من السنة. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم سجود السهو لمن ترك قراءة سورة بعد الفاتحة في الأوليين. قراءة سورة أو قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة السنة، وهذا يرجع إلى اختلاف العلماء في السجود للسنة، فمنهم من يرى أن من ترك شيئا من السنن سهوا وأراد أن يسجد أنه يسجد له، لكن اختلفوا هل هذا السجود سنة أو أنه مباح. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم مسابقة الإمام في الصلاة. مسابقة الإمام في الصلاة إذا سابق إمامه في الصلاة بحيث شرع أو بادر إلى ركن قبل إمامه فإن الصلاة تبطل بذلك، لهذا قال العلماء مسابقة الإمام محرمة وموافقته مكروهة ومتابعته واجبة، فإذا تابع وافقه فهذا مكروه، إذا سبقه فإن هذا محرم. بعض العلماء يرى بطلان الصلاة بذلك إذا تعمد، أما إذا كان سهو فرجع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا لم يأتم بالإمام، خصوصا مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام، فإن هذا عقد صلاته قبل الإمام وهو لم يقتدي بالإمام، فينبغي التنبه لهذا. وأما إذا كان في أثناء الصلاة فحصل سهو وركع قبل الإمام فعليه أن يرجع يتابع الإمام، أو سجد قبل الإمام أو رفع قبل الإمام فعليه أن يرجع، وليس عليه السجود إذا كان خلف الإمام، لأن الإمام يجبر تقصير المأمومين. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن ذكر سبحان الذي لا ينسى ولا يسهو في سجود السهو. قيل هذا واستحسنه بعض أهل العلم كالنووي، ولكن لم يرد عليه دليل، فإذا لم يرد عليه دليل فالذي ينبغي هو عدم اتيان بشيء ما لم يرد به دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا.